وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قالوا بالتخفيف واندرج معه الأزرق والأصبهاني. دليل التخفيف نون إن كلا وتخفيف لما من متن الطيبة. إن كلا الخف دنا أطلس وشد لما كطارق نهى كن في سمد. أي قرأ بالتخفيف في النون دنا ابن كثير أطلو نافع سن شعبة. الباقون بالتشديد وشد لما كطارق نهى كن في سمد. أي قرأ التشديد في كلمة لما نهى عاصم كن ابن عامر في حمزة سمد أبو جعفر. الباقون بالتخفيف. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. شعبة بتشديد لما. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قالون بالتخفيف والغنة واندرج معه الأصبهاني. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قالون بالتخفيف والغنة وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. أبو عمرو بتخفيف لما واندرج معه الكسائي ويعقوب وخلف العاشر. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. ابن عامر واندرج معه حفص وحمزة. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. حمزة على الوجه السابق بالوقف بتسهيل الهمس. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. أبو جعفر بصلة ميم الجمع. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. أبو عمرو بالغنة. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. ابن عامر بالغنة واندرج معه حفص. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. أبو جعفر بصلة ميم الجمع والغنة. إنه بما يعملون خبير. قالون واندرج معه الجميع.